واش بغات تشد لي زعما يدي باش تذبح لي انا ذبحت العيالات عندهم ما داير الشاي ولا على كل حال ما عقلتش عقلت بان ذبحنا تما وكلينا تما ذبحات الفروج قلت عليه عقلت عليه فروج حمر على الحجره كلها كانت على ذيك الحجره قال اما الاشجار فاسال ولا حرج قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بقر معاصي الاخرى الى بغى يغفرها لك يغفرها لك واخا تموت عليها اما الشرك ما يبغيش وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار المصير ديالو والمسكن ديالو في جهنم وقال تعالى ان الشرك لظلم عظيم اظلم الظلم هو الشرك بالله والايه في ذلك كثيره مثل قوله تعالى ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك لتكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم لا من الشرك ومن الذنوب والمقصود نحن ونستفيد منها فائدتين ان الشرك خطر عظيم وان الله لا يحب احد قال في سوره الانعام قال في سوره الانعام ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فمن اشرك بالله ثم مات مشركا فهو من اصحاب النار قطعا عرفتي كل اختك كل امك كل قبيل اختي ذبحوا على المواسم حتى ماتوا من ثم الجهنم قل مشى الجهنم الى شكتي فيها راك شك في القران الكريم ولا عرفتي باك ماتوا عندو المعلمين وعندو سميتو وتيستغفر بغير الله وتيذبح على غير الله تمات لا تستغفر له لا تستغفر له كما ان من امن بالله ومات مؤمنا فهو من اصحاب الجنه وان عذب شوف الفرق هنا المشرك ثم جهنم دائما والموحد وان ارتكب المعاصي يدخل الجنه وان عذب في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله حديث لقنا قبيله في سبعه وقال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك وقال عليه الصلاه والسلام من بدل دينه اقتلوه في حديث صحيح ايش معناه بدل دينه خرج من توحيد الشرك ماشي على حتى يقول لنا انا نصراني احنا نصراني احسن من الوثنيه اليهودي يعني تا يهودي يتوخى كفر احسن من الوثنيه ديال الهند في عبد الاصنام وعبد البقر ومع الاسف اللي ما بغاش تخرج لي من عقلي ان اليهود يعرفوا فين كاين الله اليهود يعتقدوا ان الله مستوى على عرشه فوق السماء السابعه والمعطلة يقولوا لا إذن انتهينا من الكبيرة اللي هو اللي هي الشرك والآية في القرآن كثيرة والحر تكفيه غمزة فينتبه يعني المؤمن يكفيه دليل واحد ما نحتاجوش عشرين واحد دليل واحد يكفينا والحر تكفيه غمزة فينتبه وأما العبد فلا ينتبه وإن قرض بالمقارض وخد قرضه بالإلقاط ما ينتبهش مبلش

ما انا كتب لي انا ما بغيتش هذا الرجل هذا ولا مشات كاع باش يدير لها المحبة ولا شي حاجة يضرب لها الشيخ يقول لها الطبيعة ديالكم مختلفة هو من المنسي من النار والماء والنار ما يتلقاوش هكا يجي مشعلة من عند الفقيه غير يجي الرجل تشعل معه ويتفصل يحسبوا شي نقاط وكذا إذا إلى آخره كنا تنشوفوا معنا ما تنعرفونش لكن تنشوف التفقيه كيديروا كل خمسة يدير على تيك بسميته وسميت أمه وكل خمسة بالنقاط يحسبوهم يعني حاربوا لك الشرطة وخلاص يعني لا فرق بين خربوشة وبين الفقيه اللي حافظ القرآن وتيسح العباد الله هو الفقيه اللي حافظ 60 حزب وفحال هذه الحالة يتلقى مع خربوشة في جهنم ما فيش كل خربوشة واحد حالة هفتس موجودة إلى أن قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وعرفوا بأن لكي يتعطى السحر راه ما عندوش النصيب في الآخرة ما عندوش النصيب في المزيان في الجنة أما النار عنده نصيب كما تنقلوا العاقبة للمتقين العاقبة المحمودة فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظن أنه حرام فقط إذا كان عايش لوليدا وروح في الزرهون يدابا كيف فرق لوريقات كان البطاقة وفي التليفون بكل شيء بين في الناس واللي يبغى التجارة واللي يبغى المحبة واللي يبغى كل شيء راه في الزرهون يتبرح وحتى في الحي في سلاء ذاك الحي الجديد سميته ديال الفوضيش ها؟ هي هذا كل اللي هذا السوق تأول هذا البطاقات عندي بطاقة ديال هذا وعندي ديال هذا بالتليفون ديالها عارف شلون يحدث يدخلون في السحر ويظنون انه حرام فقط وشكون قال لك انا علاش ديت التليفون ديالها غير بغيت نتقل بها شي فيو خلاص وما يشعرون انه كفر فيظن بانه حرام فقط يعني هاد الفضل اللي كيسحروا داروا خبلة في العيالات ديال الاطلس مصيبة حلا داروا خبلة تيشرف عليها شروط لا بدات عن تلك الشروط باش يقبلها حاجة سيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحر وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر يقول لك الفقيه سيتقص يبغى يتزوج انسان قبيله سيعيطوا عليه يحضروا يعطيه شي حاجه قال لك ما يتقفوا فاش يتقفوا يقول يتقفل اسمعي وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه وبغضه هذا الشيء يعني الطلبات البادية يعني في الأرض هذا الشيء باش عايشين أكثر من الشر ثم ماذا يصوروا في الإسان وأشبه ذلك بكلمة مجهولة أكثرها شرك وضلال أنت يكتبوا شيء مربعات وفيها الحروف وفيها كذا يعني ما تعرفيها حتى شي حاجة اكتب الزعفران اكتب هذه اكتب الان يعني تضليل وذاك الكتب ديال السحر فيه كلام غير تعتقد ذاك الكلام كفر يعني فيه كلام لا يستطيع الانسان يقوله حتى مع القران دياله ذا الكتاب الملعون بالرحمه والناس المصايب وما كاينش الفقيه اللي ما عندوش كتاب رحمه ذاك هو البخاري ديالهم كتاب الرحمه في الطب والحكمة كتاب الملعون في الخطية والمصيبة اختاروا العناوين لأن أسبوع السيوطي لأن السيوطي عالم كبير كتب في كل فنين قالوا احنا ننسقوا لي هذا وكتبوا عليه والسيوطي رحمه الله يكتب ذلك المصيبة واحد الساحر القتل كله واحد الساحر القتل

وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد. ما اسمع للي داري مشي جهنم ولا النار ولا شيء. راه تيرتاح تحل به ما وصافي ولا سولتيه كل شيء ظاهر كل شيء عرفناه. قالك القبط قال لك تعرف الحلال والحرام. بس عملت يقول لك راه انا عالم. قالك اذا رمينا ليه لا يعطيناه المثل ياكلها قدامنا ولا سرقها يهرب. فهذا الضرب فيهم تفصيل. فيه تفصيل فإن بغي للعالم ألا يستعجل عن الجاهل. يعني العالم يمشي مع الجاهل شوية بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله. ولكن هذا اللي هي أرضه خصبة يقبل. أما اللي ما تيقبل شيء هذه تقول كما قال فرعون موسى فرعون في الأول قولا لينا لما القرق سحية موسى قال له إني لا أظنك يا فرعون متبورا ما بقاش الليل. وإذا بس يقول شيء والله تعالى قال موسى اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا. ما تقولوش بل أظنك يا فرعون متبورا. ولا سيما إذا كان قريب العهد بالجاهلية. هذا اللي بحرت فرد التوحيد ما يكتبوش عليه واسمه دول أخيرين يعني نرفقوا به ونعلموه بشوية. قد نشأ في بلاد الكفر بعيدة نشأ في البوادي وراه كاين البوادي لا اللي ما تيعرفوا شيء بأن الزنا حرام لأنه عادة زعما اللي مزوجة راه ممنوع عليها اللي ما مزوجاش راه شي بس ما كان تحت. وقال له واحد من الإخوة راه تيفلت مشى لهولندا وتكلم على اليهود وجراو عليه تزات عليه فرنسا قال لي قالت المرأة والله ما عمري عرفت بأن الزنا حرام. فتلت أصحاب عادة وخلاص اللي مسميته على مجرد. وأسر ويسر في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام. عجبناه مسارة نعلمهم غير شوية. وهو تركي مثلا عجمي أو كرجي مشرك لا يعرف بالعربي فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم فبالجهد إن ترفض بالشهادتين فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليالي فبها ونعمت ثم قد يصلي وقد لا يصلي شوية بشوية. وقد يلقن الفاتحة مع الطول يعني ما نبغيش نحضر دابة ولا ما حضرش كفر شوية بشوية لأنه محرق في الإسلام مسكين. إن كان أستاذه فيه دين ما فإن كان أستاذه نسخة منه فمن أين لهذا المسكين. إذا كان اللي غادي يعلمه بحاله ما كان ما يتعلم. ولكن كان الأستاذ يدير فيه الدين أمتيا حلس دابا بعض النصارى يدخلوا في الإسلام على طريق الصوفية صغير يعلموا لهم. زوجي واحد من المدينة وسكنوا عندي من الإنجليز دخلوا في الإسلام قال لك المزعوم معاه بالحبيب عينا معاهم عياهم جبنا لهم العلماء بالإنجليزية وسميتو قال لهم دكتور تعرفوا شي لو بقيتم صرحت لكم يعني عبد المسيح حسن العبادة بالحبيب. وعطاهم في الجامعة الإسلامية الكتب وقرأوهم أعطوهم الإصلاح قال لي ردهم الجنة على شيخ. إذا كان الأستاذ اللي غادي يعلمك فيه دين راه تعلم دين. إذا كان بحاله بحال هذا مش حاله واحد دابا قال لك دخل في الإسلام وما تيصليش حتى هو لأن هذا في اللي علموه دخل في الإسلام اللي بزعوه مصطفى. فمن أين لها لهذا المسكين أن يعرف شريعة الإسلام والكبائر والزنا بها؟ ولكن هذا اللي غادي يعلمه ما عرف والو في غادي يعلمه فين يعرف شرع الاسلام ولا الكبائر ولا الزنبا والواجبات وايتيانها منين؟ فان عرف هذا موبقات اذا عرفنا في الموبقات الكبائر وحذر منها واركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد وذلك نادر. قال كذا عرفنا بالكبائر ونحذرهم منها